الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم وزادكم علما وحلما وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الحديث الخامس عشر من الأحاديث الجوامع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من جمع الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. بعد أن تحدثت في المرة الماضية عن أحاديث هي ترتبط بالأحاديث أو بالحديث الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى، مر بنا في المرة الماضية: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن قبله رأينا حديثا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واليوم حديث أصل عظيم للمسلمين كما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث العظيم الذي فيه أدب للمسلمين في دينهم، وهذا الذي يتخلق به المسلم والذي أمر به الشرع، وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: فلا يؤذي جاره، وأيضا فليصل رحمه، وغير ذلك. وروى أصحاب السنة أهل السنة رحمه الله هذا الحديث من طرق عدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الكلام فيه بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الإيمان يدخل فيه القول الحسن وعدم الإيذاء وعدم التكلم بغير علم، لأنه قال: من كان يؤمن بالله، أي من كان منكم يحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى ويحقق الإيمان باليوم الآخر الذي سيحاسب العبد فيه ويجازى إن كان خير أو بما كسبت أيدي. الذي يؤمن إيمانا صادقا عليه أن يلتزم القول الصحيح، القول الحق، القول الخير. لذلك الشافعي رحمه الله كما استند ذلك أو استند بذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه، تكلم الشافعي رحمه الله في معنى هذا الحديث وقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك. وهذا كلام لا بد أن ننزله علينا، ألا نتكلم أن نتكلم بفهم وبوعي وبتفكير وبتدبر، ولا نطلق الألسنة بدون قيد، كما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أئنا مؤاخذون بما يتلفظ به أو تنطق به ألسنتنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أيكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان ربما يوقع صاحبه في التهلكة، وربما يهوي بصاحبه في النار، كما جاء في الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يقع أو يلقى بها في النار 70 خريفا، لأنه تلفظ بكلمة لا يلقى لها بالا، لم يعمل لها حسابا، ولم يفكر فيها قبل أن يتلفظ بها. والإمام الشافعي رحمه الله يبين ذلك بقوله: فليفكر، عليه أن يفكر أولا قبل أن يتكلم بكلمة هو لا يعلم عقباها، فعليه أن ينظر في كلامه ويتفكر. لذلك السلف رضوان الله عليهم كانوا يكثرون من الصمت، ومعروف أن كثرة الكلام تؤدي لكثرة الأخطاء، وكثرة السكوت أو الصمت تقلل من الأخطاء. ولا بد أن يكون الكلام لأهمية، ولا بد أن يكون الكلام بفائدة تعود على المتكلم وتعود على المستمع. هذا هو الكلام الحق، الكلام الذي فيه خير. وفيه أيضا الكلام يكون خير كله الذي تتكلم به، لا تتكلم بسوء، ولا تتكلم بتسخط، ولا تتكلم بكلام ليس لك فيه سبيل. لذلك الله تبارك وتعالى يقول في الذين يؤذون الناس ويتصدقون عليهم بدون أن يقولوا لهم قولا معروفا، يقول الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فأنا أتكلم بالكلمة وهذه الكلمة خير يخرج، أوجهها لأحد أمدحه أو أنظر فيه وأشكره لفعل أمر، أو أتبسم في وجهه، أو أعامله معاملة حسنة، أو أسلم عليه، هذه الأمور تكون فيها خير، فالكلام فيها يكون فيه خير عظيم. وهذا الذي أمرنا به، من أن نجعل كلامنا دائما في خير. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن نطلق الألسنة في سخط الله وفي الأمور التي توقع بصاحبها في الهلاك والعذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء الذي يطلق الألسنة في أعراض هذه في أعراض هؤلاء وفي الكلام عن هؤلاء ويتكلم وينقل الكلام ويغتاب الناس وينم عليهم وغير ذلك من الأمور المعروفة. عليكم السلام ورحمة الله. فالذي يريد أن يحقق الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهنا الإيمان كماله، أي إذا حققت ذلك كمل عندك الإيمان، وليس نفي الإيمان مطلقا. حياكم الله أخي الحبيب، بارك الله فيك. فالمؤمن يجعل لسانه عطرا بذكر الله، ويجعل لسانه طيبا طاهرا لا يتلفظ بأي شيء إلا إذا تفكر وتدبر فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر الله في جميع أحواله، وكثرة العبادة تجعل من الشخص يقل من الأخطاء في الكلام، سواء بتلفظ غير مرضي أو بكلام ليس له فائدة. فالصمت كان كثيرا عند السلف رضوان الله عليهم، لا يتكلمون إلا لسبب ولا يتكلمون إلا لفائدة. ليس الأمر كالآن، أن كثيرا من الناس يتكلمون كثيرا في كلام لا فائدة منه، وربما يتعمدون ذلك بدعوى أنهم يخرجون أو يخرجون مما هم فيه. عليكم السلام ورحمة الله. وأيضا لو شك أحدهم، وهذا من المفترض، أن هذا الكلام الذي ربما لو تكلم به أوقعه في مشاكل ما تكلم به، والذي سبق من الأحاديث، الحديث الذي سبق الذي قبل الماضي، وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قد شرحت ذلك وبينت ذلك في أن كل إنسان يعينه نفسه، ليس له شأن في غيره، لا يطلب من غيره أن يعدل حاله أو يمسك يده ويقول له افعل كذا وكذا. وأيضا من الأمور المهمة أن نعرف أن السكوت صفة الرجولة الذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم، وينطقون بكلمات لها وزن ويتكلمون، نعم، ويتكلمون في الحق ولا يخفونه، يظهرون الحق دائما. لذلك قال أبو علي الدقاق: من سكت عن الحق شيطان أخرس. وهذا ليس بحديث، هذا قول أبو علي الدقاق، واشتهر بأنه حديث وهو لا يصح. الساكت عن الشيء عن الحق شيطان أخرس، أو من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس، أو غير هذه الروايات. فيبين بذلك أن السكوت أبو علي الدقاق، أن السكوت في هذا الأمر ليس مطلوبا، وإنما يكون وإنما يكون الأمر فيه ببيانه والتحذير منه، لأنه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، إما بيده أو بلسانه أو بقلبه، فذكر اللسان. فعليك تغيير المنكر وتغيير الباطل، ولكن ببصيرة، وأيضا بدون فتن وبدون مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عدد النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير من اليد ثم اللسان ثم القلب، حتى لا يتشبث أحد في أحد هذه الأمور الثلاثة ويلتزم به ويفعله على خلاف الشرع. فاليد لمن هو صاحب سلطة، واللسان لمن له باع في تعليم الناس ودرايتهم وفهمهم، والقلب للضعفاء الذين هم مستضعفون في الأرض لا يقدرون على شيء، فيغيرون المنكر بقلبهم. فهذا الأمر مهم جدا، وفيه بيان عظيم، ولا بد أن نلتمس الأدب في ذلك. والكلام على الكلام والقول به ومخاطر اللسان وغير ذلك يطول الكلام فيه جدا، وإنما أريد فقط أن أبين أهمية ذلك الأمر حتى نعمل به إن شاء الله تعالى. فلا نتلفظ بالكلمة إلا بعد فهم وبعد دراية وبعد تفكر، ولا يغرنا الذين يتكلمون بفصاحة وهم لا يعقلون ما يقولون. حتى قيل كما قال أبو محمد ابن أبي زيد، قال يعني جماع آداب الخير كله تتفرع من أربعة أحاديث، جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحديث: لا تغضب، في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأحاديث الأربع جماع الأدب، فيها الذي يتعلم هذه الأحاديث يتعلم الأدب في كل أموره، وهي أحاديث جوامع نخرج منها بفوائد عطرة. ثم قال: ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وإكرام الجار ومن بعده إكرام الضيف مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري وغيره أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار. وننتبه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل ويخصه بالوصية بالجار. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو سيورثه. فهذا حديث يدل على أهمية المحافظة على العلاقة بين الجيران، كما قال الله تبارك وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. وقد اختلف أهل العلم في الجار ذي القربى بين معنيين، منهم من قال هو القريب، ومنهم من قال هو الذي يأتي من جهة النسب، يعني منهم من قال أنه الجار القريب أي القريب من بيتك، ومنهم من قال بأنه قريب النسب. وقالوا بأنه الجار القريب لأن الجار الجنب هو الجار البعيد في تفسير كلام بعض أهل العلم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا الذي يريد أن يكمل له إيمانه يعتني بهذه الوصلة بينه وبين الجيران، سواء كان هذا الجار قريب أو بعيد، يعتني به ويسأل عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه من الجيران، وفعل ذلك أيضا مع جاره اليهودي. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف نفعل مع الجيران، وكيف نفعل مع أهل الذمة والمعاهدين في البلاد التي نعيش فيها. وهذا يكون ردا على التكفيريين والذين يقتلون في بلاد المسلمين الناس بزعمهم أنهم كفار فيقتلون هذا وذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء بقوله: من آذى جاره ملكه الله داره. وهذا حديث يعني فيه كلام، وإنما المعنى فقط بتشديد حرمة القربى من الجار، أي إيذائه وفعل الأمور الخطرة أو الخطيرة له. فلابد من أن نعامل الناس معاملة طيبة حسنة، و لا سيما الذين يكون الأمر فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. والله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. فلا بد من الإخوة أن يتواصوا ببعضهم البعض. وجاء من بعده أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إكرام الضيف تبعا للجار، الذي يكون فيه الأمر أنك تكرم جارك وتكرم ضيفك. وإكرام الضيف أن تطعمه وأن تسلم عليه وأن تستقبله بوجه طليق. هذا ديننا، وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ونقلوه إلينا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإكرام الضيف، رجل يأتي إلى بيتك فهو ضيف عليك، فعليك أنت واجب تجاهه أن تقدم له ما يسعد به، وأن تتكلم معه بالخير، لا تؤذيه، لا تطرده، لا يظهر عليك أنك تريده أن يخرج، وغير ذلك من الأمور والأداب التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه في سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعلينا أن نتعلم هذه الأمور ونطبقها تطبيقا صحيحا كما جاءت في السنن، وحسن الضيافة لو رجعنا إلى من قبلنا يذكرون آدابا في حسن الضيافة، وقيل أو قال بعض أهل العلم أن الضيافة تكون يوم وليلة، يوم وليلة هذه الضيافة، وما زاد بعد ذلك فهو تطوع. يعني إذا جاء لك ضيف تكرمه وتجلسه عندك يوم وليلة، هذا واجبك أن تكرمه في هذا، وما زاد على ذلك الوقت فهو فضل منك. فهذا يدل على سماحة الإسلام ورعايته للضيافة والجيران، فيظهر بذلك أن الله تبارك وتعالى بين لنا سبل النجاة وكيف نعيش هذه الحياة في خير وسعادة بدون أن نقع فيما لا يريده الله تبارك وتعالى. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل فليكرم ضيفة فليكرم ضيفة. ثم جاء في الحديث الذي بعده، وهو أيضا يعتبر مرتبطا بهذا الحديث الذي تكلمت عنه، لأنه فيه أمورا سأذكرها إن شاء الله تعالى. والحديث هذا عن أبي حسين الأسدي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له رجل ويطلب النصيحة والوصية الملزمة له، قال له كلمة واحدة تشفي غليلة، وفيها نصائح كبيرة وكثيرة، وهي حق الوصية. فالحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذا معناه أن العبد إذا غضب خرج منه ما لا يدري بدون تحكم وبدون ضبط، فكان هذا فيه إطلاق اللسان بما لا يرضى، ربما لا يستطيع أن يحبس نفسه عن هذا، لذلك الغضب يفعل الكثير والكثير. إذا غضب أحد وقع في أمور ربما تجعله ليس على خير، تجعله ليس على خير. فلذلك قلت في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. أيضا لو أراد أحد أو حدث له شيء أغضبه لا يتسرع بالنطق بأي شيء أو الكلام إلا إذا فعل ما يزيل عنه الغضب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحذر من الوقوع في الغضب، لأن هذا الغضب ربما الرجل يغضب من فعل امرأته بشيء فيطلقها في وقت الغضب، ولأهل العلم في ذلك آراء، منهم من لا يوقع هذا الطلاق في حالة الغضب. وأيضا بوب البخاري رحمه الله فيما أذكر باب لا يقضي القاضي وهو يقضي وهو غضبان، أي ليس له أن يقضي بحكم وهو غضبان، لأن الغاضب لا يتصرف كالطبيعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردد مرارا كرر هذا الأمر بقوله: لا تغضب. رجل يقول له أوصني، يقول له لا تغضب، يقول له أوصني، يقول له لا تغضب. فعليه أولا أن يأتي بشيء يذهب عنه هذا الغضب، لأن هذا الغضب من الشيطان، كما أخرج أبو داود وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فكان هذا سبيل نسلكه لنخرج من الغضب: إذا غضب أحدكم فليتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويعلم أصحابه كيف النجاة، فما من شيء فيه خير إلا دل الأمة عليه، وما من شيء فيه شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما أخرج أبو داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. فإذا جاءه الغضب جلس، إذا كان واقفا جلس، إذا كان جالسا يقف أو يضجع، المهم أن يغير هيئته وأن يفعل أي أمر يخرجه مما هو فيه، حتى لا يجعل ذلك الأمر يطغى عليه، والغضب من الشيطان. فلابد أن يتخلق بهذه الأخلاق الحميدة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا من الآداب التي يجب على الإنسان أن يتعلمها جيدا. وإن كان الغضب طبيعة البشر ولكن له حدود وله ضوابط، والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان الذي بينه في الوضوء وتغيير الهيئة وغير ذلك يعلمنا ويبصرنا، فالحمد لله رب العالمين. طيب إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا، ويكون الكلام عن الحديث القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم الله علما وحلما، والحمد لله رب العالمين. طيب أحد سيقرأ إن شاء الله تعالى ولا ما في أحد؟ وإياكم، نفع الله بكم. طيب خيرا إن شاء الله تعالى. طيب الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.